حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. حصاد الأنشطة في رمضان. أعزائي المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير. تابعوني على إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في حلقة أسبوعية جديدة من حصاد الأنشطة. حصاد الأنشطة في رمضان، بضائقة رمضانية نستشعر فيها النسائم العطرة للشهر الكريم، محملة في كلمات وإنشاد وأصوات أصحاب الفكر والرأي والمواهب الربانية. لنا لقاء خلال حلقات الشهر الكريم الإذاعية مع ندوات وأمسيات وموضوعات غاية في الأهمية، منها تجليات اللغة في الإبداع الصوفي، التسامح بين الشعوب وأثره على الأدب، السرد القصصي في اللغة العربية بين العادات والتقاليد والتاريخ العريق، الفتوى بين الجمود والتمييع. حصاد الأنشطة في رمضان. حصاد الأنشطة في رمضان. مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. أهلا بكم مع أولى حلقات برنامج حصاد الأنشطة في رمضان، ونبدأ مع أولى حلقات الشهر الكريم بتغطية وافية للندوة المهمة التي عقدت ضمن النشاط الثقافي للجنة حماية اللغة العربية برئاسة الشاعر أحمد جاد بعنوان تجليات اللغة في الإبداع الصوفي. ويا له من عنوان لافت يجمع بين تجليات اللغة من ناحية والإبداع الصوفي من ناحية أخرى. ومن غيرها؟ سيدة اللغات، وافرة المترادفات، كثيرة الدلالات، لغة القرآن الكريم. إنها العربية في أبهى صورها في الإبداع الصوفي. تجليات اللغة في الإبداع الصوفي استضافت الندوة الأستاذ الدكتور حسن طلب، والناقد الدكتور سعيد شوقي، والشاعر القدير إيهاب البشبيشي، بحضور الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله، وكوكبة من الشعراء والأدباء ومحبي اللغة العربية. وقد استهل الشاعر أحمد جاد كلمته مرحبا بضيوف المنصة وبالحضور، وقدم مدخلا جيدا عرف فيه الأدب الصوفي، وركز على رمزية هذا الأدب وأن عالم الصوفي لا يختلف عن أحلام النائم، ثم تحدث عن مفهوم التصوف وشرح المعاني المتعددة للكلمة، وذكر أنها تنسب إلى الصوف وهي مصدر للفعل تصوف للدلالة على لبس الصوف، والصوف رمزا لحياة الزاهد، وذكر معنى آخر للكلمة يرتبط بالصفاء، فعندما ينقطع الصوفي عن الدنيا يعيش في حالة من الصفاء الروحي، كذلك سميت صوفية لصفاء أسرارها. والصوفي من سلم قلبه لله، ثم تحدث عن معاني الصوفية وذكر أن بعض المستشرقين وبعض الباحثين في الغرب ذكروا أنها جاءت من كلمة صوفيا الإغريقية وتعني الحكمة. لذلك ظهر من المتصوفة الحكماء ثم قرأ على الحضور مجموعة من أشعار رابعة العدوية في حب الله. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر أحمد جاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد والذي تقيمه لجنة حماية اللغة العربية باتحاد كتاب مصر، وندوتنا هذه الليلة تحت عنوان تجليات اللغة في الإبداع الصوفي. ويمتاز الأدب الصوفي بأنه أدب رموز من ناحيتيه القابلة والفاعلة، فهو يفهم مظاهر العالم على أنها رمز، والعالم عنده لا يختلف عن أحلام النائم، فكما أن الحلم يعرض حوادثه عرضا رمزيا فكذلك العالم عند الصوفي، كل ما فيه رمز وكل ما يقع تحت عينيه وما يسمع بأذنيه وما يتصل بجميع حواسه رموز يستنتج منها ما يغذي عواطفه ومشاعره. وبادئ ذي بدء، ما مفهوم التصوف؟ تنسب الكلمة إلى الصوف، أي أن كلمة تصوف مصدر للفعل تصوف للدلالة على لبس الصوف، وهذا ما يؤكد الصلة بين التصوف والزهد في المعنى العام، فقد كان الصوف رمزا لحياة الزهد ومظهرا للتصوف. هذا معنى. وهناك معنى ثان يربط لغة التصوف في اللغة العربية بالصفاء، وذلك عندما ينقطع الصوفي عن الدنيا ويطهر نفسه وأفعاله من جميع الشهوات والنزوات حتى يصل إلى درجة الصفاء. ويقال إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها. وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفى قلبه لله. وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله عز وجل كرامته. ويرى بعض المستشرقين وكذا بعض الباحثين العرب أن كلمة الصوفي يرجع اشتقاقها اللغوي إلى اللفظ الإغريقي الأصل صوفيا، وهي كلمة تعني الحكمة، وأما المتصوفة فهم الحكماء. الحديث شائق وهذه مائدة عامرة بأهل العلم والشعر والأدب، فتعالوا لنتعرف أكثر وأكثر على هذا العالم. عدنا إليكم من المقطع الصوتي للشاعر أحمد جاد. فاصل ونعود. أهلا بكم، عدنا إليكم مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. قدم الأستاذ الدكتور سعيد شوقي، أستاذ الأدب الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية، والذي استهل حديثه مؤكداً أن الصوفية ليست مقتصرة على اللغة العربية ولا على الإسلام ولا على منطقة الشرق الأوسط ولا الديانة الإبراهيمية، لكنها تضرب في جميع الأماكن واللغات. وذكر أن الصوفية حالة إنسانية لها سماتها، وتساءل ما علاقة الصوفية بالأدب، وأجاب عن تساؤله بشرح مستفيد ذاكراً أعلام الشعراء الذين اشتهروا بحسهم الصوفي الساطع، وأكد ارتباط الصوفية بالشعر أكثر من أي فن أدبي آخر، وأوضح الفرق بين فن الإنشاد وفن الإنشاء، وذكر أن الأول يقوله مجموعات دينية في التكايا والزوايا ويؤدى عن طريق منشد يقود الجماعة، والتلقي يكون جماعيا، بينما الإنشاء شعر خاص ذاتي يتلقاه المتلقي بشكل ذاتي، ويا حبذا لو كان الإنشاد لشعر إنشائي. كما تحدث عن السرد التراثي والمعاصر فيما يخص الصوفية، وذكر أن السرد التراثي هو كل ما ذكر من حكايات الصوفيين التراثية وكراماتهم، كما تحدث عن الحلم التراثي وعن الشخصيات الصوفية التي عرفت في التاريخ، وأوضح أنه لا يمكن نقل الأدب للنص الصوفي كما هو، فالنص يدخل بدلالات وسياقات دالة. وتحدث الدكتور سعيد شوقي عن الروابط التي تربط بين الصوفية والأدب، وذكر أن الأدب والأدب الصوفي الفرق بينهما يوجد في الكم، فإذا كنا في الأدب نهتم بمعنى المعنى، فإن الأدب الصوفي نهتم فيه بكم من المعاني، لأن الصوفية بها تعدد المعاني والتركيز على الجوهر. وتحدث عن استخدام الصوفية للمجاز وللغة المقدس واستخدام الرمز بكثرة، كما أنها تركز على جوهر المحبة، لذلك فهي قادرة على محو الصراعات بين الملل والنحل. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الأستاذ الدكتور سعيد شوقي. الصوفية لها علاقة بفنون القول، أول فن من فنون القول هو الشعر طبعا، وفنون السرد طبعا. الصوفية ظهرت في الشعر أكثر من فنون السرد، والشعر هو الحامل الأساسي للصوفية، بداية من الجيل الأول وإلى آخره، كل وفي عند الفرس وعند العرب، ربع العدوية، حافظ الشيرازي، إلى آخر هذا الكلام، جلال الدين الرومي كما هو معروف. فالشعر هو الحامل الحقيقي للصوفية، وذلك لوجود سمات خاصة بالشعر تقترب من سمات الصوفية كما سأبين. يعني مثلا لو قلنا فن النحت، هتجد أن الحجر، يعني فن النحت يظهر في الحجر أكثر، مع أن اللغة فيها نحت، ولكن فالصوفية تظهر في الشعر أكثر مما تظهر في السرد، لاتفاق طبيعة النوعين. بالنسبة للشعر هنجد في نوع اسمه الإنشاء، وفي نوع اسمه الإنشاد. الإنشاد مثل القصائد التي ألقاها الدكتور مشكورا أحمد جاد، ده إنشاء، يعني شاعر بيكتب قصيدة، ومثل الشعر الذي سنسمعه في هذه الليلة، ده إنشاء، يعني شعر خاص ذاتي يتلقاه متلقي ذاتي، يتفاعل مع النص الذاتي ويفهم منه ما يريد من معان، وهو خاص به وخاص بالشاعر بالتأويل المستمر. وفي نوع آخر اسمه الإنشاد، وده يعني بتعمله مجموعات دينية في التكايا وفي الزوايا، وبيؤدى عن طريق منشد والمنشد يقود الجماعة، والتلقي هنا بيكون جماعيا، ومستوى النصوص فيه بتكون أقل من الشعر الإنشائي. فيا حبذا لو كان الإنشاد لشعر إنشائي، هنا تتعاظم التجربة وتؤدي يعني قمة أدائها. بالنسبة للسرد، السرد في سرد تراثي وفي سرد معاصر. السرد التراثي هو كل ما ذكر من حكايات الصوفيين التراثية ووصلت إلينا في كتب التراث، مثل مثلا الطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، أعتقد حكايات الصوفيين وكرامات الصوفيين، ويعني هذا سرد تراثي موجود، وهذه الكتب موجودة وبنرجع إليها في قصص الصوفيين التراثية. أيضا موجود في الحلم التراثي، الحلم التراثي يعني دائما ما تأتي أحلام صوفية، كان يأتي مثلا المرشد أو كان يأتي الشيخ للمريد في الحلم ويأمره بفعل شيء. والحلم في التراث العربي هذا يمكن لك أن تقول فيه ما تشاء، لدرجة أن مدنا كاملة أنشئت بواسطة الحلم والرؤية. وإحنا طبعا عندنا في الدين الإسلامي الرؤية معروف ما الذي صنعته في كثير من الأحياء في سورة سيدنا يوسف أو كما هو معروف. فالشخصيات الصوفية التي عرفت في التاريخ بحكاياتها مثل ربع العدوية إلى آخره، فالشخصيات هذه أيضا منقولة إلينا. طيب الأدب لما يبدأ كسرد يتعامل مع النص الصوفي أكيد هينقل النص الصوفي إلى الأدب، لكن لا يمكن أن الأدب ينقل النص الصوفي كما هو، لا يمكن. يعني دخول الحمام هنا ليس مثل خروجه، ولكن سيدخل النص الصوفي إلى الأدب بدلالات وبسياقات دالة. طيب هل كل الأدباء سينجحون؟ لا، لا يمكن. نجيب محفوظ نفسه أخفق، يعني كما سأشرح أخفق في توظيف نصوص صوفية في في في في في, في أماكن ورصدتها ونجح في مرحلة المتأخرة في توظيف نصوص صوفية لحسن الشر. طيب الكتابات المعاصرة لما جاءت لتوظف التراث الصوفي، لما أتت لتوظف التراث الصوفي في الرواية، طبعا هذا متأخر، البدايات لم تكن فيها توظيف للتراث الصوفي، لأن كانت البداية منشغلين بنقل التجربة الغربية في الرواية، وعندما تمكنوا بدأت يظهر توظيف التراث الصوفي. حتى نجيب محفوظ نفسه، يعني لما قسم مراحل نجيب محفوظ، المرحلة الأولى لم تظهر فيها إطلاقا أي نتوءات وأي توظيفات صوفية. طيب يبقى إذن التراث الصوفي لما ظهر في الروايات ظهر يا إما بطريقة كلية أو بطريقة جزئية، في معظم الحالات ظهر بطريقة جزئية، أما بطريقة كلية فكان في أعمال قليلة جدا. كنا مع مقطع صوتي للدكتور سعيد شوقي، فاصل ونعود. متى يا كرام الحي ما زلنا مع حصاد الأنشطة، من أمام الميكروفون عزة أبو العز. في حوار ماتع تحدث الأستاذ الدكتور حسن طلب عن تجربة اللغة الصوفية في تراثنا، وتساءل هل اللغة الرمزية وقف على الصوفية وحدها أم أنها شاملة؟ وأجاب بأننا نحتاج إلى الوقوف على مفهوم الرمز الذي عرفناه من خلال المذاهب الأدبية، لأن الرمزية ظهرت في ميدان النقد الأدبي. وذكر أن الرمز في تراثنا لم يحفظ بعناية كافية، لا من الفلاسفة ولا من النقاد، إلا من خلال المنطق الرمزي. وذكر أن الرمز ليس مجرد معنى محدد، ولكنهم اختصروا في علامات منطقية، كما ذكر أن الصوفية لها وجه وتظهر في تعريف الرمز. فالسهر وردي يقول لا رد على الرمز، لأن الرد يأتي على عبارة نفهمها، ولكن الرمز غامض وغير واضح. أوضح الدكتور حسن طلب أنه لابد من وجود فائض من المعنى في اللغة الرمزية، وذكر أن الغموض يسبب مشكلة، وقد اختزل أبو تمام المشكلة حين أوضح أن قصيدة لم يفهم معانيها ولكنها شجت قلبه فشعر بها رغم عدم فهمه للمعاني. وأوضح طلب بأننا يجب ألا ننتظر من الرمز فهما عقليا خالصا، بل ننتظر منه التأثير فينا. ثم تحدث عن موضوع رفض الأشعرية للرمز لأنهم يريدون معنى واحد فقط، وضرب بعض الأمثلة التوضيحية باستواء اللغة على العرش، وذكرهم أن الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. وتحدث عن ما ذكره القاضي عبد الجبار أحد أبواب المعتزلة عن الرمز، وذكره بأن الرمز من عائلة المجاز، وحديثه عن التشبيه، وماذا لو كان النص المشبه اشتمل على طرفين مجهولين، مثال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فلا رأينا شجرة الزقوم ولا رأس الشيطان. وذكر طلب أن الصوفية يأخذون ما أرادت النصوص المقدسة أن ترمز إليه، وذكر أنه توجد أصول لفكرة الرمزية في التراث، كما أن الصوفية أنشأوا قصصهم الرمزي، وشرح باستفاضة ما قام به الصوفية في إيران من إنشاء قصصهم الرمزي الخاص، متحدثا عن منطق الطير لديهم لأن الطائر يرمز إلى الروح، كما تحدث عن الغربة الغربية للسهروردي، وعن سر استخدام كلمة الغرب منذ عهد القدماء المصريين كرمز للعالم الآخر، كما تحدث عن رمزية القص عند الصوفي، وذكر أننا أمام عالم صوفي خصب، وتحدث أيضا عن رمزية الحرف مدللا بالصور القرآنية التي بدأت برمزية الحروف، مثال ألف لام ميم و كاف هاء ياء عين صاد. وذكر أن شعراء الصوفية تحدثوا عن رمزية الحروف، وقال ابن عربي إن الحروف أمة من الأمم. وقرأ طلب بعض الأبيات الشعرية التي تحتوي على رمزية عالية ويلعب فيها الحرف دورا كبيرا في التعبير عن أحاسيس الشاعر ونقل معانيها عبر تكرار الحرف في البيت الشعري. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر الدكتور حسن طلب. في البداية يعني طبعا أود أن أتحدث عن تجربة اللغة الصوفية في تراثنا، وكيف أن هذه اللغة لغة خاصة لأنها تتوسل بالرمز، فهي لغة رمزية. وهذا يقودنا إلى مجال فسيح، هو مجال اللغة الرمزية، هل هي مقتصرة أو هل هي وقف على اللغة الصوفية وحدها أو على التجربة الصوفية وحدها، أم أنها لغة شاملة قد تشمل العاشق مع الصوفي، مع الشاعر، مع الفنان، مع رجل الدين المؤول للنصوص الدينية. وفي هذا كله نحن محتاجون إلى أن نقف عند مفهوم الرمز الذي عرفناه أول ما عرفناه أو أكثر ما عرفناه من خلال المذاهب الأدبية، من خلال المذاهب الكلاسيكية، ثم أتت الرومانسية في القرن 19 وشيلي وورزورث ورواد الرومانسية في إنجلترا وفرنسا وغيرهم ورواد الرومانسية، ثم جاءت المدرسة الرمزية لتسهر على هذا كله. فإذا ظهرت الرمزية يعني في الفكر المعاصر على الأقل أول ما ظهرت في ميدان النقد الأدبي لتنشأ المدرسة الرمزية من خلال تحليل شعراء الرمزيين الكبار في فرنسا وإنجلترا وغيرهم. طيب، لكن الذي نريد أن نقف عنده الآن بشيء من الاستفاضة هو الرمز في تراثنا. والرمز في تراثنا ربما لم يحظى بعناية كافية لا من الفلاسفة ولا من النقاد أيضا، يعني زملاؤنا في أقسام الفلسفة لا يهتمون كثيرا بهذه اللغة إلا من خلال أكثر يعني العلوم الفلسفية بعدا عن الرمز ويسمونه رمز، هو المنطق الرمزي، وهو منطق علامات. يعني الرمز ليس مجرد معنى محدد حتى نقول إن المنطق يعني حتى نربطه بالمنطق، ولكن هم نقلوا التسمية التقليدية من الغرب كما هي، واختصر الرمز في علاقات منطقية بين الأعداد والجمل وخلاص، منتهى الموضوع، والرمز أكبر وأغنى وأسرى من ذلك كله. الصوفية لها وجهة نظر لخصها السهروردي في تعريف الرمز، فيقول: لا رد على الرمز. لا رد على الرمز طبعا، لأنك إذا أردت أن ترد على عبارة ترد على عبارة تفهمها واضحة تماما، لكي يجيء ردك في مثل هذا الوضوح. ولكن لا وضوح في الرمز، هو غامض. فيرتبط الرمز إذن أول ما يرتبط بمشكلة الغموض التي يعني يرجع سببها الأساسي إلى تعدد المعنى أو إلى عدم القدرة على يعني على استغراق المعنى كله في عبارة واحدة. لازم لابد أن يكون هناك فائض من المعنى في اللغة الرمزية، ولذلك لا تستطيع أن ترد عليه. لا، كيف ترد على ما لم تستغرق وتفهم تماما؟ إذن لا رد على الرمز، تتزوقه فقط، تعيشه فقط. ومشكلة الغموض يعني أسرف النقاد المعاصرون الذين يعني بسطوا لنا النظرية البنيوية ونقلوا لنا يعني أفكار البنيويين وما بعد البنيويين وغيرهم، بسطوا لنا مشكلة الغموض والتفكيك وغيره، لكن اختزلها أبو تمام في بيت واحد. كان يسمع إلى شاعر شاب أصغر منه، من الكيل الأصغر منه، قصيدته غامض لكنه أعجب بها، وقال بيتا يدل يعني هو بيت علامة في رأيه. فبيقول عن قصيدة الشاعر الشاب: ولم أفهم معانيها ولكن شجت قلبي فلم أجهل شجاعها. الله الله، ده أبو تمام بيقول عن قصيدة غامضة ما فهمهاش بس حس بيها، حس بيها. إذن لا ننتظر من الرمز فهما عقليا خالصا، إنما ننتظر منه يؤثر فيه ويجذبنا إليه، ومن هنا يكون يعني إيمان المؤمن، يعني المؤمن يؤمن وإن كان لا يستطيع أن يبرهن على عقائده برهان عقلي، لكن هي دي الفكرة، إن الرمز يتيح ذلك جدا. كنا مع مقطع صوتي للشاعر الدكتور حسن طلب. فاصل ونعود. شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما بقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهج. عدنا إليكم مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. استهل الشاعر القدير إيهاب البشبيشي كلمته موجها الشكر لكل ضيوف المنصة الذين غطوا العديد من النقاط المهمة، وتساءل: هل نحن نتحدث عن الأدب الصوفي أم عن صوفية الأدب؟ وذكر أن التصوف حفر في الأدب العربي نهراً جديداً، والتجديد الأول الكبير كان على أيدي المتصوفة الذين أضافوا ومنحوا الأدب روافد عديدة، من حيث الخيال الجديد والطرائق للرمز والقاموس اللغوي المميز والرؤية المختلفة والمتعددة. ثم طرح عدة تساؤلات، منها: هل اختبأ الصوفي وراء لغة الرمز؟ وهل يتوارى الصوفية لكي لا يدخلون مداخل بعينها؟ وهل ما نعتبره مجازاً لدينا يعتبره الصوفي مجازاً؟ ثم قرأ أحد النصوص الصوفية وتساءل: هل ما لدينا من بعض الألفاظ والدلالات يدخل في تعريف الشطح الصوفي والحلول؟ وذكر أن بعض النصوص لديهم قد نتعامل معها على سبيل المجاز، ولكنها ليست مجازاً بالنسبة إليهم. كما ذكر أن مجموعة من المتصوفة كانوا يقدمون المفاتيح الدالة لفك رموزهم، واستشهد بعدد من الأبيات الشعرية الصوفية وتحدث عن استخدامهم لرمزية النقطة تحت حرف الباء. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر الكبير إيهاب البشبيشي. من حسن حظي يعني أن جلست في معية أستاذنا الدكتور حسن طريف والدكتور سعيد شوقي. ومن حسن حظي الأكبر أن جلست في حضرة العظيم العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله. ويعني الحديث بعدها العلمين الكبيرين صعب، خصوصا أنهما لا ملقية لمن بعدهما شيئا. لكني أحب أن يعني أن أتحدث أن هناك نوعين من الأدب يمكن أن يتناول حينما نتحدث في هذا الموضوع، هو الأدب الصوفي أو صوفية الأدب. يعني نحن نتحدث عن الأدب الصوفي وما كتبه المتصوفة، أم نتحدث عن الأدب الذي استلهم فيه كتابه التصوف بقاموسه ومصطلحاته وحالاته ومواجيده، وخصوصا ما تعرف عليه المتصوفة من معجم اصطلاحي كبير. والحقيقة أن هذا كان من الأيادي البيضاء التي تركها التصوف على الأدب العربي، أنه حفر في الأدب العربي نهرا جديدا تدفق فيه أو تجلى فيه الأدب بشكل آخر. وفي تصوري أن التجديد الأول الكبير في الأدب العربي كان على أيدي المتصوفة. يعني الشعر العربي صحيح كانت هناك إرهاصات وبوادر تجديد لكنها كانت فردية، لكن حينما جاء المتصوفة صنعوا فعلا بالفعل مجرا جديدا للأدب العربي، وصنعوا قاموسا مختلفا، وصنعوا لغة مختلفة، لأنهم امتلكوا رؤية للعالم مختلفة عن من قبله. والرؤية المختلفة بالضرورة ستولد قاموسا مختلفا، وستولد طرائق تفكير مختلفة، وطرائق وخيال مختلف، وطرائق للرمز مختلفة. وطبعا كما ذكر أستاذي الكبيران أن الرمز هو الصفة الأهم في أدب المتصوفة. وربما قال أحدهم: إذا أهل العبارة سألونا أجبناهم بأعلام الإشارة، نشير بها فنجعلها غموضا تقصر عنه ترجمة العبارة، ونشهدها وتشهدنا سرورا له في كل جارحة إثارة. هذه هي اللغة، لغة الرمز التي لا أعرف هل يختبئ وراءها الصوفي أم يتجلى من خلالها الصوفي، لأن كثير من شعر المتصوفة وإن كان يبدو يعني أنه تعبير إلا أنه اختباء أيضا، لأن كثير من آراء المتصوفين اختباء أو تقية، لأن كثير من المتصوفة كانوا يصطدمون بآرائهم مع الفقهاء الموجودين في عصورهم، فكانوا يختبئون وراء هذا الرمز. يعني لم يكن الرمز وظيفته الوحيدة هو التعبير عن الغيبيات ولا عن الخيال الذي كان يعتري المتصوفة، لكنه كان إلى جانب ذلك نوع من الاختباء ومن التواري خلفه لكي لا يصحوا عن مكنونتهم التي قد تدخلهم يعني مداخل ليست جيدة. وفي الحقيقة أحب يعني أن أتساءل معكم: هل ما نعتبر مجازا لدينا يعتبره الصوفيون مجازا؟ كل ما نعتبره مجازا يعتبره الصوفيون مجازا؟ يعني حينما يقول مثلا على لسان العدوي أو الرفاعي، يقول: أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت، والأرض في قبضتي، والأولياء خدمي. ويتحدث على وجه الحقيقة، يعني الأرض التي في قبضته لا يتحدث، لا ليست مجازا. هم الصوفية يعتقدون أن الرفاعي هو الغوث الذي أوكل إليه الله إدارة الكون، وبالتالي حينما يقول: أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت، الأرض في قبضتي، والأولياء خدمي، لك الهنا يا مريدي لا تخف أبدا، واشطح بذكري بين البان والعلم، والجأ بأعتاب عزي التمس مددي وطف ببابي وقف وقف مستمطر النعم. هذا ليس على سبيل المجاز. حلول هو حلول هو الحلول الاتحاد. إذا هم كانوا يستترون إذا هم هذا تعبير حقيقي ليس رمز. وإن عددناه نحن مجازا هو شطح هو شطح صوفي ليس مجازا بالنسبة إليهم. وإن اعتبرناه نحن مجازا فهذه واحدة. يعني كثير من ما كتب المتصوفة لا إن قرأناه نحن على أنه مجاز المتصوفة أنفسهم لا يقرؤونه على أنه مجاز وإنما هو على وجه الحقيقة بالنسبة إليه. عدنا إليكم من المقطع الصوتي للشاعر الكبير إيهاب البشبيشي. فاصل ونعود. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. عدنا إليكم مع الفاصل الأخير من حلقة تجليات اللغة في الإبداع الصوفي ومع كلمة للشاعر والإعلامي السيد حسن. بدأ الشاعر والإعلامي السيد حسن كلمته مؤكداً أن الحفاظ على اللغة العربية ليس مهمة لجنة حماية اللغة العربية وحدها ولا شعبة بعينها، بل رسالة سامية يجب علينا النهوض بها قدر الاستطاعة. وأكد أن النهوض باللغة يجب أن يكون عبر روافد ثقافية متعددة، عبر المسرح والقصة والرواية وعبر اللغة الشعرية. وأشاد بكل الكلمات التي سبقته، لأن كل ضيف أضاء إضاءات ساطعة أضافت للحضور، وذكر أنه لا يمكن تصور علاقة من المتانة والقوة كالعلاقة بين الشعر والتصوف، لأن التصوف هو فن الإنزياح وهناك الرمز الذي يجمعهما، فكيف يمكن تصور للشعر دون الرمز؟ وذكر أن الجنيد قال إن الصوفية لها وجهان وكذلك الشعر، وأكد أن التصوف والشعر بينهما صلة وثيقة من حيث التقاء كل منهما في فكرة المحبة والفناء في المحبوب. ثم ختم بقراءة ملك ليس يفنى. نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر السيد حسن. جميل من هذه اللجنة أنها لا تحيل اللقاءات إلى حديث نظري حول اللغة ومناهجها وقيمتها وأهميتها، لأن اللغة لا تحيا في فراغ، هي تحيا في الإبداعات التي تتناولها. لذلك تكون الإجابة المصيبة دائماً عن سؤال كيف ننهض باللغة، أن نجيب ننهض بها عبر المسرح وعبر الغناء وعبر الدراما وعبر الرواية وعبر القصة، وطبعا عبر المثل الأعلى للحديث البشري متمثلا في القصيدة الشعرية. لذلك الحديث عن الحفاظ على اللغة العربية عبر الحديث في هذه التخوم هو أمر موفق محمود أشكر اللجنة عليه. أما موضوع هذا اللقاء فقد استمتعت استمتاعا كبيرا بحديث الدكتور حسن طلب، ولو أنه عندما ذهب إلى رمزية الحرف لم يحدثنا مثلا في الأمثلة التي ضربها عن آية الجيم، ولو أنه فعل لعرفنا كيف يمكن للحرف أن يكون لا فردا في أمة بل أمة في ذاته. لذلك هي فرصة لأن أحيي الدكتور حسن على إبداعه وعلى طرحه في هذه الليلة. طبعا صديقي الشاعر الجميل إيهاب البشبيشي ذهب إلى الجوهر مباشرة وأقام هذه التفرقة الجميلة بين الأدب الصوفي وصوفية الأدب. لم يكن لي حظ أن أستمع إلى الدكتور سعيد، ولو أنني بالتأكيد سوف أستمع إليه مجددا. أنا أريد أن أضيف إلى ما قاله إيهاب البشبيشي مع حفظ الألقاب للجميع، أنني أتصور أنه لا يمكن تصور علاقة من المتانة والقوة كالعلاقة بين الشعر والتصوف. يعني لأن التصوف في أساسه بلغة النقاد الأدباء دكتور محمد هو فن الانزياح، لأنه قائم كما قال دكتور حسن على الرمز في جوهره. وكيف يمكن لنا أن نتصور الشعر دون الرمز؟ ليكن هذا الرمز في تعبير البعض هو المجاز، وليكن هذا الرمز هو الانزياح، وليكن هذا الرمز هو الانحراف. المسألة في كل الأحوال هي ثنائية اللغة التي تحدث عنها الجنيد حين قال للغة الصوفية وجهان. القصيدة أيضا لها في الأساس وجهان. لو أن القصيدة ذهبت إلى المعنى المباشر إلى المعنى لافتقدت لأهم عناصر شعرية الشعر وهي اللامباشرة. إذن هما يلتقيان في ازدواجية اللغة هذه، في الرمزية إذا شئت، في هذا الانزياح إذا شئت، والأهم أنهما معا يلتقيان في فكرة المحبة والفناء في المحبوب. كلنا نعرف أن الشاعر أسير للشعر، وأن الشعر هو ذلك المحبوب الذي لا يقبل شريكا في محبته، والذي لا يهبك بعضه إلا إذا وهبته أنت كلك. لذلك سوف تسمحون لي بأن أختتم هذه الكلمة بقصيدة قصيرة عنوانها ملك ليس يفنى. وحين أكون منفردا بذاتي، وحين أكون منفردا بذاتي، تحاصرني سماواتي، تفاجئني سماء من حنين، تجالسني تؤانسني وتفتح لي خبيئة ذكرياتي، تهيئ لي طفولات فأعد وأمرح في طفولاتي، وتطلقني إلى الأفلاك نجما وحيدا في مداراتي. فلي وقتي ولي صوتي ولي وجدي ولي مجدي، ولي وحد انتماءاتي، ولي وطن تشكل من يقين، فلا عسس يفتش في خيالي، وشاشات تزين لي ضلالي، ولا صحف تبعثرني حروفا، ولا تئد المخافر همهماتي. كنا مع مقطع صوتي لحديث الشاعر والإعلامي السيد حسن. فاصل ونعود. طريقي إليك الوجد والسلام. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر العديد من المعاني والدلالات الرائعة لتجلي اللغة في الإبداع الصوفي. وقد برز من العرض الماتع والشائق الذي قدمه الأساتذة النقاد والشعراء الكبار مدى حرص لجنة حماية اللغة العربية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على رفع الذائقة اللغوية لدى المبدعين، لتظل اللغة العربية هي الحارس الأمين لبوابة الذوق، وتظل المتجلية والملهمة في الإبداع، لا سيما الإبداع الصوفي. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.